أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقاؤنا اليوم مع القرآن ومع نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. القرآن كلام الله، القرآن من يتلوه فكأنما يجالس الله عز وجل. القرآن نور، القرآن حجة لك أو عليك، القرآن فيه حكم ما بيننا، فيه نبأ ما قبلنا، وفيه خبر ما بعدنا. القرآن فيه الأحكام، فيه الحلال وفيه الحرام. من فضل الله عز وجل على هذه الأمة أن تكفل بحفظ القرآن، فقال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد من الله تبارك وتعالى على طائفة من عباده فجعل صدورهم أوعية للقرآن وجعلهم سببا لحفظه. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون منهم. نسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد ومسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه. طبعا كلمة اقرأوا هنا بمعنى احفظوا، يعني هو أمر بالحفظ، والأمر هنا ما هوش أمر على الوجوب، لأنه لو كان أمر على الوجوب لأصبح حفظ القرآن فرضا، لكن الأمر هنا أمر على الاستحباب أو أمر على الندب. اقرأوا القرآن أي احفظوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، يعني حفظت القرآن إذا جاءوا يوم القيامة وقف القرآن شافعا لهم بين يدي الله. وطبعا اللي هيشفع هنا مش مخلوق، اللي هيشفع هنا قديم، وكأن صفات الله تشفع لدى الذات. الشافع الصفات، صفات الله تشفع عند الذات، عند ذات الله. طبعا إذا كان كده يبقى تلك شفاعة لا ترد، لا ترد، لأن الشافع مش مخلوق. المخلوق حتى مهما أذن له في الشفاعة برضه مخلوق، مخلوق يعني حادث، يعني مش قديم، يعني حسناته زادت وفاضت، لكن ما فيش حد بلا خطيئة. لكن القرآن ليس حادث، بل هو كلام الله القديم القائم بذاته الذي لا يقبل الانفصال والافتراق بالانتقال والحلول في الأوراق. فالشافع قديم وهو القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفات الله. فطبعا فضل ما مش ممكن الإنسان يستطيع أن يتصوره يعني. طيب إذا ما قدرناش أن احنا نحفظ القرآن كله نعمل إيه؟ نبتدي بقى زي ما هو علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، مش زي ما الناس كانت بتعلمنا. الناس كانت بتعلمنا نحفظ جزء عام، نحفظ جزء عام، أو نحفظ من الآخر قصار السور. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن ما قدرناش نحفظ القرآن نحفظ من الأول مش من الآخر. عشان كده قال اقرأوا الزهراوين، الزهراء الكبرى البقرة، والزهراء الثانية العمران، والزهراء المنيرة المضيئة الطاهرة. فإذا ما قدرناش على القرآن يبقى نحفظ البقرة وآل عمران. لو حفظنا البقرة وآل عمران يحصل إيه؟ فإنهما الاثنين يأتيان يوم القيامة بيجسدهم ربنا، بيجسدهم مش عارفين إنما هيجوا. يجوا إزاي؟ بيوصف كأنهما غمامة، والغمام السحاب الأبيض الرقيق. فكأن البقرة وآل عمران جايين في هيئة الغمام أو غيايتان، والغيايتان بنفس المعنى تقريبا، أو كأنهما فرقان من طير صواف، جماعات كتير جدا من الطيور الصافة أجنحتها كده. يبقى الجناح لازق في الجناح، الجناح لازق في الجناح، الجناح لازق في الجناح. يجوا دول بالشكل ده يقفوا بين العبد وبين الرب. شوف الستر، شوف الأمان. يحاجان عن أصحابهما، يحاجان طبعا معنى كده أن يسوق، يسوق الحجة تلو الحجة. وانتوا عارفين المحاجة أن يسوق الإنسان حجته مقابل حجة الآخر. ومنه قول الله عز وجل ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. كمان ربنا سبحانه وتعالى بيقول في موضع آخر عن برضو سيدنا إبراهيم وحاده قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان. وتكلم سيدنا إبراهيم وفي الآخر ربنا بيقول وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. بنقول الآيات عشان نتصور معنى يحاجان عن أصحابهما. فلو الإنسان تأمل وتخيل أنه قد يقال للعبد فعلت كذا وفعلت كذا، يرد يقول إيه ده؟ يرد فين؟ حد يقدر يرد على ربنا سبحانه وتعالى؟ حد يقدر يتكلم؟ من نوقش الحساب هلك. العبد هنا ما يردش، اللي هيرد مين؟ سورة البقرة ترد، وسورة آل عمران ترد. دي تقول له قرأني بالليل، ودي تقول له قرأني بالنهار، ودي تقول له قرأني في صلاته، ودي يتكلموا هم يتكلموا، هم يسوقوا الحجة تلو الحجة. وطبعا إذا كان اللي هيسوق الحجة كلام الله فلا حجة بعده. طبعا اللي هيسوق الحجة مين؟ كلامه، وكلام الله صادق مصدق. يبقى خلاص، يبقى ده عدى، ده يبقى عدى. طب واذا ما قدرش يحفظ لا سورة البقرة ولا سورة آل عمران يعمل ايه؟ خففها عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأوا سورة البقرة بس. تقدر على دي بقى، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة. أخذها يعني حفظها وأخذها في القلب بركة، بركة للإنسان بقى، بركة في عمره، بركة في رزقه، بركة في بيته، بركة في أولاده، بركة في زوجته، بركة في طريقه، بركة في تجارته، بركة في عمله، بركة في نومه، بركة في صحيانه، بركة في كل حاجة، في سيره، في أعانه، في نومه، بركة في كل شيء. فإن أخذها بركة وتركها حسرة. يا حفيظ رب، يعني وكأن لو كل إنسان مش هيحفظ سورة البقرة ويموت من غير ما يحفظها يتحسر، لا محالة. لا، مهما كان صالحا، حتى لو عدى، حتى لو دخل الجنة برضه، حتى لو نجا من النار، لازم يتحسر. ليه؟ لأن هيشوف صاحبها خد ايه، فأقول يا خسارة، يا ريتني كنت زيه. لازم يتحسر. فإن أخذها بركة وتركها حسر. ولا تستطيعها البطلة. البطلة هم السحرة، البطلة هم السحرة، سموا بطلة لأنهم يسوقون الباطل. البطلة أي المبطلون، لأن الساحر مبطل، الساحر يسوق الباطل، فسمي السحرة بطلة لأنهم مبطلون ويسوقون الباطل، يوهمون الناس بأنه حق. سورة البقرة إذا قرأها الإنسان من غير حفظ بقى، لا يقراها بس، لو قرأها إنسان في بيته نهارا لم يدخل الشيطان بيته 3 أيام، وإذا تلاها إنسان ليلا لم يدخل الشيطان بيته 3 ليال. وده معنى حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. البقرة تبطل العمل، البقرة تبطل السحر. لما يقول ولا تستطيعها البطلة أي السحرة، وكأنها إشارة إلى أن صاحب البقرة أقوى من السحرة. نسمع حديث تاني عن القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى أهلين من الناس، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم. عن مين؟ مش مكتوب. شوف لما بيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس، ربنا تبارك وتعالى ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب إلا بطاعته، هو ربهم وهم عباده يتفاضلون بالطاعة. فلما يقول الله تبارك وتعالى أو يوحي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الأحاديث وحي، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله تعالى أهلين من الناس، شيء طبعا ملفت للنظر، شيء غريب. مين دول؟ أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته، أهله وخاصته أي خاصته من خلقه، يبقى دي ناس مخصوصة اختصهم الله تبارك وتعالى، هم الخاصة وبقية الخلق عامة. شيء طبعا مين يطولها؟ مين يطول انه بقى من اهل الله؟ مين يطول انه بقى من خاصة الله؟ مين يطول دي؟ ان لله تعالى اهلين من الناس، اهل القرآن هم اهل الله وخاصته. قارئ القرآن يؤتى به يوم القيامة ويقال له اقرأ كما كنت تقرأ في الدنيا، ورقة ودرجتك في الجنة عند آخر آية تقرأها، وعدد درج الجنة بعدد آيات القرآن. فطبعا كل ما يقرأ كل ما يطلع آخر درجة في الجنة، ما بعدهاش درجات، عند آخر آية. آخر آية إيه؟ من الجنة والناس، فزقلها دي خلاص، بعد كده مفيش درجات، بعد كده مفيش درجات، بعد كده في العرش. بس نشوف الحديث ديس اللي بعد كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. حفيظ يا رب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه. كل إنسان حيشفع من الأنبياء ومن العلماء ومن الصالحين ومن الشهداء لا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي لمن ارتضى الله تبارك وتعالى أن يشفعوا فيه. وما منهم أحد إلا ويشفع بالإذن، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. شوف القرآن بقى، القرآن مش عاوز إذن، القرآن مش عاوز إذن، لأن القرآن هو صاحب الإذن، هو صفة من صفات الله. القرآن مش عاوز إذن، عشان كده شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه، القرآن شافع، ده قرار، شافع مشفع، يعني إذا شفع قبلت شفاعته خلاص، ما فيش فيها نقد ولا إبرام دي، ما فيش فيها أخذ ولا عطى دي، ما دام القرآن شفع خلاص، شافع مشفع يعني مقبول الشفاعة، وهو شافع لا محالة. يعني الناس لما بتروح يوم القيامة لسيدنا آدم وتقول له اشفع يقول إيه؟ نفسي. لما يروحوا لسيدنا إبراهيم يقولوا له اشفع يقول ايه؟ نفسي. لما يروحوا لسيدنا موسى يقولوا له اشفع لنا لدى ربك يقول ايه؟ نفسي. لما يروحوا لسيدنا عيسى يقول ايه؟ نفسي. كلهم بيقولوا نفسي ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه مأذون له، هو اللي هيقول انا لها. القرآن بقى لما صاحبه يقول له اشفع لي ما يقولش نفسي، ما يقولهاش، بل لا ينتظر أن تطلب منه الشفاعة من صاحبه، بل هو شافع من قبل أن يستشفع على طول. زي ما كان في الحديث اللي فات، يأتيان يوم القيامة كأنهما. هو اللي جابهم صاحبهم ولا هو فوجئ بهم؟ فوجئ بهم يأتيان كأنهما غمامتان أو غيائتان أو كأنهما فرقان من طير. صواب. فالقرآن شافع مشفع وما حل مصدق. المحل بتأتي على وجوه، الوجه اللي مقصود به هنا هو الجدل، المجادلة والمخاصمة. محل جادل وخاصم، وفي محل بمعاني أخرى، بمعاني أخرى زي مكر به مثلا. له وجوه، الكلمة لها وجوه. الوجه المقصود هنا ما حل مصدق، أي مجادل مصدق، مجادل ومخاصم. فإما يجادل عنك وإما يخاصمك بين يديه، وهو مصدق فيما يقول خلاص. فإذا كان لك فهو مصدق، وإذا كان عليه البعيد فهو مصدق برضه. أدي معنى وما حل مصدق. عشان كده يجي الشرح، من جعله أمامه قاده إلى الجنة. تجعل القرآن أمامك يعني إيه؟ يعني تمشي وراه. يعني إيه تمشي وراه؟ يعني تتبع ما جاء فيه، يعني تعمل بما جاء فيه، يعني هو يبقى إمامك وقدوتك، هو الموجه لك، هو الذي يقودك. ما هو قدامك، ما دام هو قدامك يبقى انت ماشي ايه؟ ماشي وراه. هو ماشي وانت ماشي ايه؟ وراه. ماشي وراه يعني ايه؟ يعني يمين بتروح يمين، شمال تروح شمال، فانت ماشي وراه. تتوقف عند الامور التي امرك بالتوقف عندها، وتسعى في الامور التي امرك بالسعي إليها، وهكذا. فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة. أم قدامك في الدنيا رح يبقى في قبرك معك، رح يوم القيامة يمشي قدامك وانت تمشي وراه. ما فيش عقبة بقى، ما فيش عقبة. تيجي العقبة منين؟ فلو هتيجي عشان تعدي الصراط، والصراط عاوز نور وعاوز وعاوز وعاوز، القرآن قدامك ما انت ماشي وراه خلاص. خلاص القرآن لما يعدي الصراط يعدي ازاي؟ يعديه ماشي؟ يعديه على مهله؟ يعديه يكعبل؟ القرآن لو عدى الصراط هيعديه كالبرق، اقل من طرفة العين وانت وراه خلاص. ما حسيتش ان في حاجة اسمها صراط اصلا، هب لقيت نفسك معدي. من جعله امامه قاده الى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. والعياذ بالله. مادام ترك القرآن وراء ظهره، مادام ترك القرآن وراء ظهره في الدنيا، معناها أنه ما خدش بيه، معناها أنه ما عملش باللي جه فيه، اتبع هواه، عمل بكلام الناس، عمل بكلام الشيطان، عمل بكل ما هو غير قرآن، وساب القرآن وراء ظهره بقى، طرحه وراء ظهره. في الحالة دي هيبقى القرآن وراه يسوقه، يزقه، يوديه لحد فين؟ لحد ما يوديه عند الصراط، عند أول الصراط، ويسيبه يكعبل يقع خلاص على جهنم. ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. نشوف الحديث اللي جاي ده كمان، نشوف حلاوته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن واعملوا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والطبراني والبيهقي وأبو يعلى عن عبد الرحمن بن شبل. شفت الحديث قد إيه خطير وقد إيه مهم؟ اقرأوا القرآن ولا تجفوا عن من الجفاء، من الجفاء. اقرأوا القرآن يبقى هتحفظوه، واعملوا به، لأنه رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. وأناس وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتون في آخر الزمان يحقر أحد الصحابة، لأن الخطاب للصحابة، يحقر أحدكم قراءته إلى جوار قراءته، يعني حاجة ما فيش بعد كده، مهرة بالقرآن، يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ناس بتحفظ القرآن مش ابتغاء وجه الله، تحفظ القرآن ولا تعمل به، تحفظ القرآن ابتغاء أمور دنيوية مش ابتغاء وجه الله، فالقرآن يلعنهم. لكن قارئ القرآن الحق هو الذي يعمل بما قرأ. قرأوا القرآن وعملوا به ولا تجفوا عن، ما يبقاش فيه تجافي عن، يعني ما تبعدش عن، ما يبقاش في بينك وبين القرآن جفاء. ولو جفى الإنسان وابتعد عن القرآن ينساه. تعهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها. فالإنسان لو تركه ينساه، لازم يواظب، لازم يقراه أناء الليل وأطراف النهار. فلا تجفوا عن، ما تبعدوش عنه. إيه كمان؟ ولا تغلو فيه. الغلو مش مطلوب، الغلو التزيد. غلت النصارى في عيسى فزعموا أنه ابن الله، وغلت اليهود في عزير وقالت اليهود عزير ابن الله. وربنا بيقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. شفت الغلو بقى اللي هو ايه؟ التزيد. ولا تغلو فيه، مش عاوزين غلو في القرآن. معنى غلو انك تتجاوز المعاني اللي قصدت وتعدي الحد، تعدي الحد. عدم الغلو هو التوقف على الألفاظ وما ظهر منها من معاني بحسب استخدام اللغة. ولا تغلو فيه كمان، ولا ايه، ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. طبعا الأكل بالقرآن معناها انه قرأ القرآن فقط لكي يتخذه مصدرا للرزق. معنى يأكل به ممكن تبقى زي ما فعل اليهود، اشتروا به ثمنا قليلا. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. معنى تأكل به انك تفسره على هوى الحكام فتتقرب إليهم بذلك وتنال من الحظوة عندهم ما تريد. ممكن تبقى كده ولا تأكلوا به، وتبقى إشارة لما فعله اليهود حين حرفوا الكتاب وربنا قال عليهم فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، لأنهم تكسبوا بالتحريف. ممكن تبقى كده، وممكن توصل لكلمة ولا تأكلوا به إن أنت تبقى قارئ للقرآن وكل هدفك مش العمل به ولا التقرب إلى الله ولا القراءة، ما بتقرأهوش أبدا لوحدك ولا تقرأ في الصلاة ولا تعرف عنه حاجة، مالكش دعوة بيه، لكن تروح على الترب كل ما يجي ميت يتدفن تروح قاعد وياسين والقرآن الحكيم أنت وشوية معاك عشان تمد إيدك وتاخد فلوس، يبقى ده بياكل بإيه؟ بالقرآن. ده مش بيقرأ القرآن ابتغاء مرضات الله، ده مش بيقرأ القرآن تعبدا لله، مش بيقرأ القرآن في صلاته وفي ليله ونهاره، ده هو حافظ القرآن أو حافظ جزء من القرآن عشان يروح يقرأ بيه وياخد عليه إيه؟ فلوس. برضو المعنى ده ممكن يخش تحت كلمة ولا تأكلوا به. كمان بيقول ولا تستكثروا به. أن تستكثر به معناه إنك تستغله. أنت بقى من القراء ولا تكتفي برزق الله تبارك وتعالى ولا تقنع بما عندك، وإنما تستكثر به أي تطلب به المزيد، بأن يقال قارئ بقى بين الناس فتعظم وتحترم وتقضى لك الحوائج وتقرب في مجالس الحكام والأمراء ويخدمك الناس من أجل أنك قارئ، وبالتالي تستخدم وتستغل القرآن اللي انت حافظه في أن تستكثر به، أي تستكثر به من الدنيا ومن متاع الدنيا. نقرأ الحديث مرة أخرى. أيوة نعيد الحديث مرة أخرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن واعملوا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والطبراني والبيهقي وأبو يعلى عن عبد الرحمن بن شبل. نشوف بقى الحديث الأخير اللي هنختم به الجلسة المباركة دي. شوف بقى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول إيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن أخطأه ضل، فخذوا بكتاب الله تعالى واستمسكوا به. وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. كان ذلك في خطبة له صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد ومسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه. الحديث طبعا مش عاوز شرح. خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فكان من مما تكلم به هذا الحديث. أما بعد، يبقى حمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، وقال الكلام ده اللي بيورينا إن النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يودع الأمة، فينبه ويحذر ويفهم إنه بشر وإنه قريب هيجي رسول الله إليه فيجيب، يقول له تعالى خلاص فيجيب. وبنفهم من كده أن الأنبياء لا تموت فجاءة، وإنما تستأذن قبل الموت. فيستأذن النبي من الأنبياء، يستأذنه ملك الموت. فطبعا عشان كده بيقول يوشك أن يجيء رسول ربي فأجيب. وبعدين بينبه إنه سب فينا حاجتين، تارك فيكم ثقلين، يعني شيء مهم وشيء كبير وشيء له وزنه، كتاب الله دي أول حاجة. فبينصحنا إن احنا نتمسك بكتاب الله ونأخذ بكتاب الله ونعمل بكتاب الله، وما لناش دعوة بغيرنا. عمل الغيب به ولا ما عملش مش موضوعنا، احنا نعمل به. لو انك في بلد ما فيش فيها مؤمن واحد غيرك، هل هذا يمنعك من ان تعمل بكتاب الله؟ كتاب الله نزل لكل انسان، كتاب الله تستطيع انك تعمل به انت لوحدك بس. تبتعد عن الحرام ولا تأتي الا الحلال، وتأتمر بأمره وتنتهي بنهي. فبيأمرنا بالتمسك بكتاب الله والعمل بكتاب الله والأخذ بكتاب الله، لأنه من فعل ذلك فهو على الهدى، ومن أخطأه ضل. من أخطأ القرآن ضل. أخطأه يعني إيه؟ يعني ما مسكش فيه، يعني ما أخذ به، يعني ما تمسكش به، يعني ما عملش فيه. زي السهم لما تنشنه ويخطئ الهدف، يعني اللي بيخطئ القرآن كأنه أخطأ الهدف، خلاص يبقى طاش طاش. السهم لما يخطئ الهدف أو الرصاصة لما تخطئ الهدف تبقى إيه؟ نقول الرصاصة إيه؟ طايش، طاشت. السهم طايش، مش كده برضو؟ فمن أخطأ القرآن ضل على طول كده على طول. وبعدين بيوصينا برضو بأهل بيته، وكأن أهل بيته سايبهم فينا زي ما هو سايب فينا القرآن، وعلينا نتمسك بيهم نحبهم. ليه؟ لأنهم بيجسدوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أهل بيته يجسدوا السنة، وأهل بيته ربنا جعل فيهم القرآن. لا يفترق القرآن عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يلتقيان به على الحوض. يعني القرآن في أهل بيته، ويفضل القرآن في أهل بيته إلى أن تقوم الساعة بفضل الله تبارك وتعالى، ويلتقوا به على حوضه صلى الله عليه وسلم. عشان كده بيحذر أبوه، بيقول إيه في أهل بيته؟ أذكركم الله في أهل بيتي، يعني اتقوا الله في أهل بيتي، اتقوا الله في أهل بيتي، بيكرر وبيحذر. إذن ما نقدرش نقع في أهل بيته، ما نقدرش نغلط فيهم، ما نقدرش نجرحهم، ما نقدرش نقيم أعمالهم ونقول أخطأوا أو أصابوا، وإنما أهل بيت النبوة نحبهم ونقدرهم ونجلهم ونحترمهم ونسير على هديهم وسنتهم، لأنهم دول اللي طابوا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. نساء النبي أفضل نساء الدنيا، وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم الوعاء اللي شال ذرية النبي صلى الله عليه وسلم. فكل مولود ينسب لأبيه، وأولاد علي